قال رحمه الله: وللرديفين تعاور بدا إن لم يكن بواحد تعبدا، وبعضهم نفى الوقوع أبدا، وبعضهم بلغتين قيدا. انتقل بعد ذلك إلى مسألة تعاور الرديفين، تعاور بمعنى الترادف أو التعاقب أو التداول، بمعنى هل يجوز إبدال أحد المترادفين بالآخر أو لا يجوز. فالجمهور يقولون ما دام حكمنا أنهما لفظان مترادفان يدلان على معنى واحد فلازم قولهم أنه يجوز إبدال أحدهما بالآخر، لأن هذا الإبدال لا يغير المعنى. ولهذا قال جمهور العلماء يجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كان يبدله بلفظ مرادف له لا يختلف عنه. لماذا؟ لأن المعنى هو المقصود وليس اللفظ، والمعنى غير مختلف. وللرديفين تعاور بدا، تعاور التعاقب، يعني يبدل أحد الرديفين بالآخر. وبعضهم إن لم يكن بواحد تعبدا، يعني بشرط أن لا يكون في الألفاظ التي تعبدنا الله بها، كألفاظ الصلاة مثلا، تكبير، تسليم، فهذه العبادات تؤدى كما جاء به الشرع وكما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون زيادة ولا نقصان. فالله تعبدنا مثلا في الدخول في الصلاة بالتكبير، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذا أمر بصيغة التكبير، قولك الله أكبر، فلا يصح أن تقول الله أجل أو الله أعظم وإن كانت مرادفة للمعنى الأول. لماذا؟ لأن هذه أمور تعبدية لا دخل فيها للعقل والتعليل، فتؤدى كما جاءت. فإذا تعبدنا الله في أمور العبادات بألفاظ محددة فلا نتجاوزه، لكن في غير هذه الأحكام التعبدية، في عقود البيع والشراء والزواج، لا يلزم لفظ معين، ويصح إبدال الرديف برديفه بلفظ آخر يدل على نفس المعنى دون اختلاف. هذا مذهب جمهور العلماء. وبعضهم نفي الوقوع أبدا، ويمكن أن تقرأ وبعضهم نفى الوقوع أبدا، يعني الشطر هذا فيه قراءة. وبعضهم نفى الوقوع أبدا أو نفي الوقوع أبدا، يعني بعض العلماء ذهب إلى نفي الوقوع، يعني لا يصح عنده إبدال أحد الرديفين بالآخر، ولم يقع هذا في الشرع، فمنع من إيقاع أحد الرديفين في الآخر باعتبار أنه لا يقول بالترادف أصلا. يعني كل من أنكر وجود المترادفين في اللغة وفي الشرع منع من إبدال أحدهما بالآخر، لأن كل لفظ يختلف عن اللفظ الآخر. وبعضهم بلغتين قيدا، بعض العلماء قيد النفي بلغتين، يعني لا تبدل أحد اللفظين بلفظ مرادف له من لغة أخرى، ولكن ضمن اللغة الواحدة لا حرج في ذلك. والجمهور على الأول، وأنه يجوز إبدال أحد الرديفين بالآخر ما دام المعنى واحدا لا فرق بينهما. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام أو نية أو باللسان يقتدي، والخلف في التركيب لا في المفرد. يعني إذا تقرر أنه لا يجوز إبدال أحد الرديفين بالآخر في الأحكام التعبدية التي تعبدنا الله بها، فماذا يفعل العاجز عن هذه الألفاظ المتعبد بها؟ إذا أسلم رجل أعجمي لا يعرف اللغة العربية وحضر وقت الصلاة يريد أن يصلي وعجز عن النطق باللفظ العربي الله أكبر، فما هو الحل في هذه الحالة؟ قال: دخول من عجز في الإحرام بما به الدخول في الإسلام أو نية أو باللسان يقتدي. يعني يدخل في الصلاة بصور متعددة، يدخل فيها باللفظ الذي يدخل به الإسلام ويقصد به الشهادتين، أو يكتفى بالنية ولا يلزمه اللفظ لأن من عجز عن واجب سقط عنه، أو باللسان يقتدي، بمعنى أنه يدخل فيه بمرادفه من اللغة الأخرى التي يحسنها من باب العجز. وهذا قال به جماعة من الفقهاء ومن أشهرهم أبو حنيفة رحمه الله، حتى في حالة عدم العجز عنده رواية بالجواز. ولكن صح في هذه الحالة بسبب العجز، والعاجز لا شك أنه في الأصل تسقط عنه الأحكام الشرعية التي يعجز عنها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والخلف في التركيب لا في المفرد، يعني هذا الخلاف الذي سبق في جواز إبدال الرديفين بالآخر إنما هو في حالة التركيب وليس في الإفراد، يعني في حالة الجمل المركبة مثل الله أكبر. أما الكلمات المفردة فلا خلاف فيها كما يقول السيوطي رحمه الله، لا خلاف في جواز إبدال بعضها بالبعض، خاصة إن كانت من لغتين لأنها من باب الترجمة، فتقول البر هو القمح وهكذا، حتى في اللغتين المختلفتين فتفسر اللفظ بما يرادفه في اللغة الأخرى. قال رحمه الله: إبدال قرآن بالأعجمي جوازه ليس بمذهبي. سبق أن ذكر بأن الرديفين لا يتعاوران، يعني لا يتعاقبان في الأمور التي تعبدنا الله بها، مما يلحق بذلك ألفاظ القرآن الكريم، فألفاظ القرآن الكريم لا يدخلها الترادف، يعني لا يبدل لفظ بمرادفه، وإنما يقرأ القرآن بالرواية المنقولة بالتواتر عن رسول الله عن رب العالمين، ولا يبدل لفظ بلفظ آخر. وهذا هو مذهب مالك ومذهب جماهير العلماء، إلا رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أنه جوز أن تقرأ بالفارسية باعتبار أن معنى القرآن معجز كلفظه، وخالفه سائر العلماء حتى صاحباه أبو يوسف ومحمد. وجاءت رواية عن أبي حنيفة أنه رجع عن هذا إلى قول الجمهور، فالقرآن لا يجوز إبداله بلفظ أعجمي في القراءة فضلا عن إبداله باللفظ العربي المرادف له، لأننا متعبدون بلفظه ومعناه، فالقرآن هو كلام الله بلفظه ومعناه.